انا بحالي بليت انا بحالي بليت انا بحالي بليت انا بحالي بليت أدعوك يا علي سر علنيا ربي صيب حالي فرج همي ليا أدعوك يا علي سر علنيا ربي صيب حالي فرج همي ليا أنا بحالي بليت أنا بحالي بليت أنا بحالي بليت أنا بحالي بليت أنا بحالي أنا بحالي أنا بحالي بليت أدعوك يا علي سر علنيا ربي صيب حالي فرج همي ليا أدعوك يا علي سر علنيا ربي صيب حالي فرج همي ليا أنا بحالي بليت أنا بحالي بليت أنا بحالي بليت أنا بحالي بليت أنا بحالي أنا بحالي أنا بحالي بليت لك عدت بالتوبة دمع عيني ندم يا من تنجي عبدك من حلول ظلم أسرفت في ذنبي غفرانك يا غفور طهر لي قلبي وابصر عيني بنور أنا بحالي بليت أنا بحالي بليت أنا بحالي بليت أنا بحالي بليت أنا بحالي أبحالي بليت أدعوك يا علي سر علنيا سر علنيا ربي صيب حالي فرج همي فرج همي ليا أدعوك يا علي سر علنيا ربي صيب حالي فرج همي ليا أنا بحالي بليت أنا بحالي بليت أنا بحالي بليت أنا بحالي بليت أنا بحالي أنا بحالي أنا بحالي بليت أسجد لك بضعفي بالليل إذا غشي احميني من نفسي وطريق اللي مشي روح معك يا ربي عبدك هذا بشر انت اللي تسمع له وانت العين نظر أنا بحالي بليت ربي صيب حالي فرج همي ليا أدعوك يا علي سر علنيا ربي صيب حالي فرج همي ليا أنا بحالي بليت أنا بحالي بليت أنا بحالي بليت أنا بحالي أنا بحالي بليت أفنيت من عمري كل شي فيا سدى اهديني من هديك زيد علي هدى اغفر لي كل ذنبي من عفوك يا رحيم ما بغيت الا رحمة وانت ربي كريم بليت بليت ادعوك يا علي سر علنيا ربي صيب حالي فرج همي ليا أدعوك يا علي سر علنيا ربي صيب حالي فرج همي ليا أنا بحالي بليت أنا بحالي بليت أنا بحالي بليت أنا بحالي بليت أنا بحالي أنا بحالي أنا بحالي بليت ما قدرت كاين لابن دم يا قدير أدعوك يا ربي بدل شر بخير أدعوك يا علي سر علنيا ربي صيب حالي فرج همي ليا أدعوك يا علي سر علنيا فرج همي ليا أدعوك يا علي انا بليد انا بحالي انا بليد انا بحالي بليد انا بحالي بليد.